عند من قوله تعالى وللرجال عليهن درجة، ما المقصود بالدرجة؟ نعم، اختلف العلماء في المقصود بالدرجة، فقيل الميراث وقيل الجهاد وقيل اللحية، وهذا أبعد ما يكون. أحسنت، فلذلك قال الإمام فطوبى لعبد أمسك عما لا يعلم، وخصوصا في كتاب الله العظيم، فهذا أبعد ما يكون أن المقصود بالدرجة اللحية. وأيضا كذلك نعم أحسنت، الإمام بعد أن ذكر هذه الأقوال ذكر فوجدنا هذه الدرجة في 7 أوجه، على 7 أوجه. ما هي 7 الأوجه التي وجدها؟ وجوب الطاعة، وهذه من الدرجة التي عليها له عليها، حق الخدمة. أحسنت، نعم أحسنت، وهو أن لا تصرف أو حجر التصرف إلا بإذنه، نعم أحسنت، سيأتي هذا ما أخذنا. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله، قال لكن الآية لم تأتي لبيان درجة مطلقة، لبيان درجة مطلقة حتى يتصرف فيها بتعديد فضائل الرجال على النساء، فتعين أن يطلب ذلك بالحق في تقدمهن في النكاح، فوجدناه على 7 أوجه. الأول وجوب الطاعة وهو حق عام. الثاني حق الخدمة، فتعين أن يطلب ذلك بالحق في تقدمهن في النكاح، فوجدناه على 7 أوجه. الوجه الأول وجوب الطاعة، فهذا واجب على المرأة أن تطيع زوجها، وتقدم أو ذكرنا شيئا من الأدلة، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق، فيجب على المرأة أن تطيع زوجها، وهكذا ما جاء من أحاديث أنها إذا أغضبت زوجها فإنها تبيت الملائكة تلعنها حتى تصبح، باتت والملائكة تلعنها حتى تصبح، فهذا يدل على عظيم الحق له، فإنها إذا أغضبته فإن الملائكة تغضب لهذا الأمر، وهكذا يسخط الله سبحانه وتعالى إلا الذي كان في السماء ساخطا عليها. قال الثاني حق الخدمة، وهذا من الطاعة ومن وجوب الطاعة، يجب عليها أن تخدم زوجها، هذا هو الصحيح أنه يجب عليها خدمة الزوج. قال هو حق خاص وله تفصيل، وهو حق خاص نعم، له تفصيل بيانه في مسائل الفروع. الثالث حجر التصرف إلا بإذنه، وقد تقدم أن هذه مسألة خلافية بين أهل العلم على 4 أقوال، فجمهور أهل العلم يرون أن لها التصرف في مالها بالإنفاق والعطية والهبة والإعتاق والصلة وغير ذلك من الأمور التي يتصرف الشخص في ماله فيها، وهذا قول جماهير أهل العلم، واستدلوا بحديث جابر وحديث ابن عباس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يتصدقن، فتصدقن لما أمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لهن هذا بشرط إذن أزواجي، بإذن الأزواج تصدقن، لكن بإذن الأزواج، بل أطلق عليه الصلاة والسلام وقبل منهن الصدقة دون الرجوع إلى أزواجهن، وهذا في يوم عيد أمر بالصدقة وتصدق النساء مباشرة، ولم يشترط شرطا ولم يقيد بقيد عليه الصلاة والسلام، فيقول لهن هذا الفعل بإذن أزواجكم، هل هم موافقون على هذا أو غير موافقين، ما اشترط هذا أبدا ولا أخبرهن بهذا، فهذا ما يدل على جواز التصدق، أي تصدق المرأة بمالها من غير الرجوع إلى الزوج، بقيد أن تكون رشيدة، فإذا كانت رشيدة فلا بأس أن تتصرف في مالها كما يتصرف الرجل، لكن من حسن العشرة أن ترجع إليه قبل التصرف وتستشير حتى تطيب نفسه، فتقول ما رأيك هذا المال نضعه في الجهة الفلانية وهو المال مالها، فهذا جيد، فهذا من حسن العشرة كما جاء في بعض الأحاديث. إذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الصالحة قال إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك، ولا تعمل في مالها إلا بإذنه، إلا بما يرضاه، معنى قوله عليه الصلاة والسلام إلا بما يرضاه، ولا تخالفه هكذا، ولا تخالفه في مالها وفي نفسها، ولا تخالفه في مالها ولا في نفسها. فهذه من صفات المرأة الصالحة أنها لا تخالف زوجها في مالها ولا في نفسها، ترجع إليه، وهذا من حسن العشرة أن ترجع إلى زوجها إذا أراد أن تصدق وأن تبذل شيئا من المال، ولا سيما إذا كان المال نفيسا وكان المال المتصدق به كثيرا، فإن الأولى أن ترجع إلى الزوج، فهو أرشد منها، أرشد منها في هذا الجانب. ورسول الله قال لي أم حبيبة رضي الله أو لميمونة لو آذنتني قبل ذلك لا أخبرتك بالموضع الذي هو أحسن من هذا، معنى الحديث أنه لا أخبرها بما هو أفضل لها لو آذنتني قبل ذلك، فنعم هذا هو الأولى. وهذا من أدلة الجمهور على أنه لا بأس أن تتصرف في مالها بغير إذن الزوج، حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، فإنها تصدقت بعتق أعتقت بعض الإماء أو بعض العبيد الذين كانوا بحوزتها دون أن ترجع النبي عليه الصلاة والسلام، وما قال لها ذاك باطل، ولماذا تصرفت بها تصرف الخاطئ وثرب عليها، قال لو أذنتني لكان كذا وكذا، أرشدها إلى ما هو الأولى أنها ترجع لزوجها. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيضع المال في محله وفي الأماكن التي يعلم أنها في مسيس الحاجة إلى هذا المال، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وأما مالك رحمه الله يقول ليس لها التصرف في مالها في مالها إلا ما كان في الثلث فما دون، إلا ما كان في الثلث فما دون لا بأس أن تتصرف في هذا المال. والليث بن سعد يقول ليس لها أن تتصرف في شيء من مالها إلا في التافه، إلا في الشيء التافه، شيء التافه لا بأس تصرف فيه، لا بد أن ترجع إلى الزوج. وهكذا أيضا قول طاووس يقول ليس لها أن تصرف في شيء من مالها مطلقا، لا في تافه ولا في ثلث فما دون الثلث، فليس لها التصرف مطلقا في شيء من مالها. وهؤلاء يمكن أن يستدل لهم بالحديث الذي تقدم، إذا ملك الرجل المرأة لم يجز أو تجز عطيتها إلا بإذنه، إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه. والحديث يحسنه جماعة من أهل العلم وله طرق كثيرة، وجاء عن أكثر من صحابي، جاء عن واثلة، وجاء كذلك عن عبادة، وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجاء عن خيرة مولاني بعض الصحابة لكعب بن مالك، خيرة مولاني كعب بن مالك، فهو جاء عن جمع من الصحابة. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يحسن العلامة الألباني وأصحاب المسند، وهكذا حديث واثلة يحسن العلامة الألباني رحمه الله، وبقية الأحاديث فيها كلام. وجاء أيضا مرسلا عن طاووس وعن عكرمة، جاء مرسلا عن طاووس وعن عكرمة، فعن طاووس ثابت رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، وعن عكرمة فيه رجل مبهم، فيه رجل مبهم، فليس من بعيد تحسين هذا الحديث. وأما العلامة ابن باز رحمه الله، العلامة ابن باز فهو يضعف هذا الحديث ويقول هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة التي أثبت منه في جواز هذا الأمر، وأن المرأة لا بأس أن تصدق بشيء من مالها دون الرجوع إلى زوجها، فذكر حديث جابر وذكر حديث أيضا ابن عباس في العيد وأشار إلى حديث ميمونة إلى آخر ذلك. هذه الأحاديث قال أثبت من حديث من هذه الأحاديث التي ذكرت، ثم قال زد على هذا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسنة، ما لم يخالف عمرو بن شعيب، ما لم يخالف غيره، وقد خالف غيره هنا، خالف غيره، هذه السلسلة حسنة نعم، لكن ما لم يخالف عمرو، وعمرو قد خالف غيره، فجاءت بحديث صحيحة والصحيحين وغيرهما بأن النساء صلى الله عليه وسلم أذن للنساء بالتصدق والتصرف في المال دون الرجوع إلى الأزواج دون الرجوع إلى الأزواج. هذا قول الإمام بن باز في شرح البلوغ، وهكذا إشار إليه في شرح المنتقى رحمه الله، وهكذا أيضا الإمام البخاري يرى هذا القول. الإمام البخاري يرى هذا القول حسبك به رحمه الله، فهو إمام حافظ للأحاديث، فلعله يرى تضعيف تلك الأحاديث، فإنه بوب بابا يعني يدل على جواز هذا الأمر. قال البخاري في صحيحه: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، وهو جائز إذا لم تكن سفيها، فإن كانت سفيها لم يجز. قال الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وبهذا الحكم قال الجمهور، وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة. البخاري يرى جواز تصرف المرأة في مالها دون الرجوع إلى زوجها بشرط أن تكون غير سفيها، تكون رشيدة فيجوز لها التصرف، فإن كانت سفيها غير رشيدة فيحجر عليها لقوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فلا يتمكن من التصرف وتمنع من التصرف. فالبخاري يبوب بهذا الباب كأنه يشير إلى تلك الحديث، إلى ضعف تلك الأحاديث. وقد سمعت إعلان هذه الأحاديث وممن أعلى هذه الأحاديث الخطابي رحمه الله تعالى، وهكذا الشافعي أيضا كما نقل ذلك عنه البيهقي في سننه، أعلى هذه الأحاديث التي فيها أن المرأة لا تصرف إلا بالرجوع إلى زوجها إذا ملكها الزوج، فلم تجز عطيتها إلا بإذن زوجها. الذهبي قصي البيهقي ينقل عن الشافعي التضعيف، وهكذا الخطابي أيضا ضعف هذه الأحاديث وأنها شاذة، وهكذا أيضا الإمام ابن باز أشار إلى تضعيفها، وجاء إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي حسن، عمرو يحسن حديثه ما لم يخالف، وقد خالف هنا، وقد خالف هنا، خالف غيره، فإن جابرا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق النساء دون شرط من النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عباس ينقل أيضا كذلك تصدق النساء بحضرة النبي بل بأمره دون الشرط أو دون التقييد بأن كنا رجعنا إلى أزواجكن قبل ذلك، اشترط عليهن هذا الشرط. فالحاصل هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وجماهير العلماء يقولون بجواز التصرف إن كانت رشيدة من غير الرجوع أو من غير اشتراط الرجوع إلى الزوج، وهذا قول قوي. ومن أهل العلم من يجمع بين الأدلة، فمما جمعوا به هو أن هذه حوادث عين فلا عموم لها، التي جاءت فيها أن المرأة تصرف في مالها دون الرجوع إلى الزوج، هذه حوادث عين، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر وخبر أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تصرف إلا بإذن زوجها، وتلك حوادث عين لا عموم لها. ومن ما جمعوا به أيضا كذلك ما ذكره الإمام مالك، أن هذه الحديث التي استدل بها الجمهور إنما هي في الثلث فما دون، إنما هي في الثلث فما دون فلها تصرف في هذا الشيء، وأيضا شيء تافه. وهكذا أيضا ما جمعوا به أيضا قالوا إنما الحديث التي استدل بها الجمهور هي في الشيء التافه أو الشيء الكثير إذا علمت المرأة إذن الزوج فيه، إذا علمت المرأة إذن الزوج فيه وأن نفسه تطيب بهذا ويفرح أن زوجته تبذل مالا تصدق في سبيل الله، فتحمل على هذا على الشيء التافه أو على الشيء الكثير إذا علمت إذنا عاما منه ومحبة له في هذا الجانب أنها تصدق وإن لم ترجع إليه، وهو يرغب في هذا ويحثها دائما تصدق مالك أنت، صدق بهذا الشيء في هذا الباب، فتعلم منه إذنا خاصا أو إذنا عاما أنها تصدق لا بأس، فلها أن تصدق بالتافه وبالكثير لا مانع. وأيضا كذلك ما يحمل عليه أدلة الجمهور أنها في الصدقة وأنها في العتق وأنها في صلة الرحم، فلا بأس أنها تفعل هذا من غير رجوع إذا كانت في باب عتق أو في باب صلة رحم أو في باب صدقة، فإن الله قد حث على الصدقة الرجال والنساء، الرجال والنساء ما تحتاج أن ترجع إلى زوجها. وهكذا في باب العتق قد فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، وفعلت ميمونة، ولا نكير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن، وإنما أشار إلى ميمونة ما هو الأفضل والأحسن. وهكذا في باب صلة الرحم لا تحتاج إلى أن ترجع إلى زوجها، وإنما هذه الأحاديث تحمل التي فيها ما ذكره قصدي أحاديث المنع تحمل على التصدق المطلق أو تحمل على العطية، معذرة، تحمل على العطية، فإن ليس لها التصرف في هذا، ليس لها التصرف إلا بالرجوع إلى الزوج. فهذه بعض الأمور التي جمع بها بعض العلماء بين الأدلة، أدلة الجمهور وأدلة المانعين. فمن يذكر شيئا من هذه الأشياء التي ذكرناها؟ أن هذه حوادث عين، الأدلة هذه حوادث عين، وهذا فيه نهي أمر أنها لا تفعل هذا إلا بالرجوع. طيب، أنه في الشيء التافه أو الكثير إذا علمت إذن الزوج إذا أذن لها، ما ذكره مالك أنه في الثلث فما دون، أدلة الجمهور تحمل على الثلث فما دون، كل هذه الأدلة التي جاءت تحمل على الثلث فما دون التي فيها تصدق دون الرجوع، وهذا جائز الثلث فما دون عند الإمام مالك. وأيضا نعم أن ما جاء من الإذن أنها تفعل هذا في جانب الصدقة وجانب العتق وجانب إيش صلة الرحم، وأما العطية فلا تفعل إلا بعد إيش بعد الرجوع إلى الزوج، لا تفعل في جانب العطية إلا بعد رجوعها إلى زوجها. أما الصدقة فالله حث الرجال والنساء، ما تحتاج أن ترجع تقول تصدق على مسكين ترجع لزوجها، ما تحتاج إلى هذا. ولا جانب العتق ما تحتاج، ميمونة ما رجعت وعائشة أيضا كذلك ما رجعت، ولكن بعد أن رأت مخالفة القوم وتشديد القوم أنهم لا لنا الولاء رجعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت الجماعة يطالبوا بالولاء، فذكر ذلك رسول الله وقام خطيبا أن الولاء لمن اعتق، خلاص عائشة التي اعتق فالولاء لها، اعتقت فالولاء لها وليس لكم. فهذا هو الجمع على صحة هذا الحديث أو هذه الأحاديث التي أشرنا إليها، حديث واثلة وحديث أيضا كذلك عبادة بن الصامت وحديث خيرة وحديث أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمراسيل هذه بناء على أنها يعضد بعضها بعضا أو على أن بعضها قد صح استقلالا، مثل حديث عمرو بن شعيب حسن عند بعضهم وحديث واثلة حسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فبناء على هذا يجمع بين الأدلة أفضل من الإهدار عند بعضهم، أن هذا أحسن من إهدار بعض الأدلة. فأدلة الجمهور تحمل على ما سمعته، وأدلة المنع تحمل على ما ذكر، على ما ذكره. هذا والله أعلم الذي ذهب إليه بعض العلم لا بأس به، وإلا أدلة الجمهور قوية. إن كان لابد من الترجيح فقول الجمهور أقرب، قول الجمهور أقرب، وهذه أدلة فيها كلام كما سمعته، فيها كلام وقد خالفت ما هو أقوى منها. أما حوادث عين هذا فيه تعطيل الأدلة، أن حادثة عين لا عموم لها، هذا مو صحيح، أكثر من دليل يأتي بهذا الباب. هذا بالنسبة لمسألة حجز التصرف إلا بإذنه، فذهب بعض أهل العلم من المعاصرين قال ليس المرأة إن كانت لها راتب أن تتصرف فيه إلا بالرجوع إلى الزوج، فلا تذهب تنفق الراتب في أهلها هنا وهنا، لا، حتى تستأذن الزوج موافق أو غير موافق، كما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه. فذهب من صحح هذا الحديث إلى أن ليس لها تصرف لا براتبها ولا بشيء من مالها إلا بعد الرجوع إلى الزوج، إن وافق تعطي إلا إذا اشترطوا، إذا اشترطوا قبل الزواج فنعم. قال شوف راتب البنت لنا، مالك دخل في الراتب، هذا الراتب لنا، فيعقد شرطا قبل الزواج. أما إذا لم يشترطوا فالأمر إلى الزوج يرجع، فإن أذن بالتصرف في هذا فنعم، وإن لم يأذن فلا، لهذا الحديث الصحيح الذي صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولا سيما فيما هو أكثر من الثلث على قول مالك، فهذا أحسن مما يجمع به، أحسن مما يجمع به من هذه الأمور التي ذكرت من أمور الجمع ما ذهب إليه بعضهم من أنه يكون في الثلث فما دون يجوز لها، فيما هو أكثر من الثلث لا بد ترجع للزوج جمعا بين الأدلة حتى لا يهدر هذا الحديث الذي له طرق كما سمعته. أما العلامة ابن باز يضعفه، يقول هذا ما هو صحيح، يخالف الأدلة التي هي أقوى منه، فلذلك يذهب إلى مذهب الجمهور. وهكذا الإمام البخاري أيضا يذهب إلى مذهب الجمهور كما رأيت من تبويبه رحمه الله تعالى، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، فهو جائز إذا لم تكن سفيها، فإن كانت سفيها فلا يجوز لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هذا تبويب البخاري، والحافظ علق عليه قالوا به قال الجمهور، وبهذا الحكم قال الجمهور أي الذي قرره البخاري في هذا الباب، واستدل عليه بأدلة، ومن أدلة حديث أسماء رضي الله تعالى عنه، وهكذا حديث عائشة، فهو أقام الأدلة على هذا القول رحمه الله، كأنه يشير إلى ضعف تلك الأحاديث التي أشرنا إليها. والله المستعان. قال الثالث، وما هو قول الألباني في هذه المسألة في السلسلة كما مر معنا؟ نعم أحسنت، أنه لا يجوز له التصرف إلا بالرجوع إلا بعد الرجوع إلى الزوج، إلا إذا كان شيء تافه ويسير فلا بأس، ما في مانع تصرف فيه الشيء الذي هو تافه وحقير عندهم ولا يحصل فيه يعني معاتبة، هذا لا بأس. قالوا بعض الناس استغل إيش؟ بعض الناس استغل قول الجمهور على شيء موافقة الغرب والكافرين في مسألة حرية المرأة، وأن المرأة تصرف فيما شاءت، تصرف فيما شاءت، أعجب أهواءهم قال هذا القول، وليس يعني قاموا له الأدلة، وإنما جاء موافق لما عليه الأهواء، يريدون أن يروا الغرب أن الإسلام يدعو إلى ما تدعون إليه، أن الإسلام قد جاء بهذا الأمر الذي تدعون إليه، فهو يوافق ما عندكم أن المرأة حرة تصرف في مالها وتصرف في غير مالها، فلما رأوا أنه يوافق الغرب حاولوا أن يقيموا عليه شيء من الأدلة موافقة للغرب، لا لأن هذا القول هو الراجح إلى آخر ذلك، كما ذهب جمهور أهل العلم أهل الورع وأهل الدين. قال الثالث، حجز التصرف إلا بإذنه. الرابع، أن تقدم طاعته على طاعة الله في النوافل، فلا تصوم إلا بإذنه، وهذا اللفظ مستهجن، فلو عبر بغيره لكان أحسن والله أعلم، كان يقول أن تقدم حقوق الزوج التي هي من طاعة الله على صيام النافلة وصلاة النافلة إلى آخره، أما على طاعة الله أن تقدم طاعته على طاعة الله في مسائل في النوافل فلا تصوم إلا بإذنه، هذا اللفظ فيه شيء كما سمعته، فهو لفظ مستهجن، والنفس ربما كما ترون ما تقبل مثل هذه الألفاظ، أن تقدم طاعته على طاعة الله أبدا، ولا يجوز لأحد أن يقدم طاعة أحد على طاعة الله سبحانه وتعالى، فلو عبر بهذا التعبير لكان أحسن، أن يقال أن تقدم حقوق الزوج التي هي من طاعة الله على صيام النافلة وصلاة النافلة وغيرهما، هذا لفظ جميل، أما بهذا اللفظ فالذي يظهر أنه مستهجن، وغيره أحسن منه. قال الرابع، أن تقدم طاعته على طاعة الله تعالى في النوافل فلا تصوم إلا بإذنه، فطاعته من طاعة الله، الله أمر بهذا، أنها تقدم طاعته على النوافل، وأنها تقدم كذلك طاعته على الصوم الذي هو نافلة، فلا تصوم إلا بإذنه، ولا تفعل شيئا من النوافل إن كان يحتاج إليها إلا بإذنه، فإذا أذن لها فلا بس، فهذا من طاعة الله لأن الله أمر بهذا، فهي من طاعة الله، فلا زالت دائرة في طاعة الله، ولم تنفصم طاعة الزوج عن طاعة الله وتكون مستقلة حتى يقال هذا، فهي ليست مستقلة وإنما هي من طاعة الله. قال الرابع، أن تقدم طاعته على طاعة الله تعالى في النوافل فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه. الخامس، بذل الصداق، هذا أيضا من الحقوق ومن الأمور التي ارتفع بها درجة على المرأة، أن الصداق يكون من جهته، فهو الذي يبذل الصداق لا المرأة تعطيه الصداق، لا وإنما الصداق من جهته والمهر من جهة الزوج، فهذه من الحقوق التي عليه، وهذه من الدرجة التي ارتفع بها، أنه هو الذي يبذل الصداق، وأما المرأة لا تعطى الصداق ويبذل لها الصداق ولا تبذله. قال الخامس، بذل الصداق. السادس، إدرار الإنفاق، وهذا أيضا من الحقوق التي عليه ومن الأمور التي ارتفع بها درجة، كما في الآية التي سيأتي بيانها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ويدر عليها بالمال إدرار الإنفاق، وهكذا قول عليه الصلاة والسلام، قال وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، فهذا من الإدرار، إدرار الإنفاق، وهذا حديث عمرو بن الأحوص وحديث معاوية بن حيدة قال يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت والشاهد أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت إدرار الإنفاق عليها. فهذا من الحق الذي على الزوج للمرأة، وهذا من الدرجة التي رفعه الله سبحانه وتعالى بها عليها، أن جهة الإنفاق من جهته، وهذه درجة تكليف وإن كان فيها شيء من التشريف فهي أيضا درجة تكليف، فالله سبحانه وتعالى كلف بهذه الأشياء. قال السادس إدرار الإنفاق. السابع جواز الأدب له فيها، وهذا مبين في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء كما سمعت بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذه الدرجة كما أنها درجة تشريف فهي درجة تكليف. قال القرطبي رحمه الله وعلى الجملة درجة تقتضي التفضيل وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه. هذا على الجملة في معنى الدرجة، درجة تقتضي التفضيل وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه، وللرجال عليهن درجة، فهذه هي الدرجة. فالله سبحانه وتعالى فضله عليها وأكرمه، وهكذا جعل له القوامية وجعل له الرعاية وجعل له الطاعة عليها وغير ذلك مما ذكره، وجعل عليه إدرار الإنفاق، جعل عليه إدرار الإنفاق عليها. قال رحمه الله هذا خلاصة ما ذكر الإمام في الدرجة التي للزوج على الزوجة، فهل هي درجة تكليف أم درجة تشريف؟ تشريف وتكليف. وأما إن كان عاصيا وهي أطوع منه لله سبحانه وتعالى فهي أرفع منه في التشريف، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن إذا جمعت فيه طاعة لله سبحانه وتعالى فهو يشرف بهذه الأشياء التي جعلها الله له، وهكذا أيضا يكلف بهذه الأمور التي ذكرت وأشار إليها الإمام، ولا سيما إدرار الإنفاق فهذا تكليف، وبدل الصداق كذلك أيضا، والتشريف مثل بعض الأشياء المتقدمة، فإن الله شرفه على المرأة وليس الذكر كالأنثى كما قال الله سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى. فلا شك أن الذكر محبوب حتى عند الآباء، فإنه يسر به إذا ولد له مولود ذكر، لكن ليس على طريقة الجاهلية، إن كان العكس يسؤه هذا ولا يفرح بالأنثى، هذه طريقة الجاهلية، لكن لا شك أنه إذا بشر بالذكر يسر بهذا ويحمد الله سبحانه وتعالى، وإذا بشر بالأنثى رضيه بهذا الشيء واستراح أيضا كذلك، ولعل فيها خير له. تفضل إذا جاء الوقت.